الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فأولئك هم الخاسرون. ويقول ربنا: إن الدين عند الله الإسلام. وصح الحديث الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة وابن مسعود وأنس: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإيمان ليأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، وتأرز أي تنضم وتتجمع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإيمان ليأرز إلى المسجدين أي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تأرز الحية في جحرها. الإخوة الأحباب، الغربة ضعف، والغربة انكسار، والغربة استنكار، والغربة وحشة. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى البشرية وحالها حال الفوضى، وحالها حال الضياع، وحالها حال الهلاك. علاقة بالله مشوبة أو مقلوبة، وعلاقة بين أفراد المجتمع منقوصة أو منكوسة، وعلاقة الإنسان بنفسه علاقة استنكار ووحشة وظلم للنفس بين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من يقول على أرض الله لا إله إلا الله خالصا من قلبه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من يدعو إلى الفضيلة ويقدرها ويحترمها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلما تجد حكما بالعدل والإنصاف. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلما تجد ضعيفا يحصل على حقه وإن كانت لقمة يقذفها في بطنه أو كسوة يجدها على بدنه. جاء الإسلام والناس فوضى لا ثراث لهم، لا قيادة ولا جامعة لهم تجمعهم على مبدأ أو عقيدة أو أصل يجمع القلوب، يجمع القلوب والنفوس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد فأنكرت، استنكرتها القلوب وأبت عليها العقول وسدت النفوس عليها كل السبل. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبا غلفا لا تقبل هدي السماء، وجد عقولا صماء ليس لها إلا تقليد الآباء والأجداد، وجد نفوسا خربة تستنكر للفضيلة وتستنكر للحق وتستنكر لدعوة الخير التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب قلة من أصحاب القلوب النقية والنفوس السوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الإسلام يظهر بين مشرك ينكره ويقاومه ويحاربه ويعاهده ويأباه ويرفضه ويصفه بأنه أساطير الأولين ويصفه أنه خرافة ويصفه أنه سحر ويصف المتكلم به بأنه مجنون. وبين ضعيف مستضعف لا يكاد يستطيع أن يعلن كلمة التوحيد على لسانه، وبين ضعيف ضاع حقه لا يكاد يستطيع أن يرفع صوته طالبا بحقه. فكانت غربة الإسلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة من قلوب أهل الكتاب توحد الله، كما نص على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا قلة من أهل الكتاب. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فكان الذين يقبلون على رسول الله ويستجيبون لنداء السماء قلة أيضا مستضعفون يتعرضون للذلة للذل والهوان ويتعرضون للمطاردة والتشريد ويتعرضون للضرب مرة والاستهانة مرة والاحتقار مرة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أصحابه للصلاة أو ظهر منهم من يعبد الله وجد أقوات الباطل تعلو وتغلب وتقول انظروا إلى أصحاب محمد يضعون وجوههم في التراب استهزاء وسخرية بمن يعبد الله. وإذا قرئ القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا مشى المسلمون في الطريق تعرضوا للتهكم والسخرية. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع محمد ويزعمون أن دينهم سيغلب وسينتصر وسينتشر. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا وأصحاب الإسلام مطاردون ظهر في صفوف المسلمين منافقون يظهرون الإسلام وقلوبهم خاوية يظهرون الإسلام وقلوبهم تنكره يظهرون الإيمان ويدعون الإيمان وقلوبهم أبعد ما يكون عن حقيقة الإيمان. في المدينة ظهر من يكيد للمسلمين ظهر من يحب الشرك وأهله وهو في صفوف الإسلام ظهر من يخرج متظاهرا بالجهاد من أجل نصرة دين الله وهو يدبر المكائد لدين الله ويغدر ويغش ويخون ويكره الإسلام ويكره كلمة الحق ويكره القرآن. بدأ الإسلام غريبا هذه صورته حين بدأ وصورته بعد الهجرة وسيعود غريبا كما بدأ. فما هي مظاهر الغربة حين تعود للإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر خبرا عن غيب فإنما هو وحي يوحى إليه من ربه. وحين يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في مستقبل الزمان فإنه يصور صورة ظهرت جلية في فؤاده وفي عقله فهو يصور لقومه ولأصحابه من أهل الإيمان الأوائل الغرباء الأوائل يصور لهم الإسلام في آخر الزمان أنه سيعود طريدا وسيعود شديدا وسيعود جليلا وسيعود خليلا وسيعود مستنكرا وسيعود له صوت خافت لا يكاد يعلو بكلمة الحق. سيعود غريبا في نفوس أصحابه سيعود غريبا في عقول المسلمين أدعياء الإسلام سيعود غريبا في مظاهره وشعائره وشرائعه لا تكاد تظهر أو تظهر خجلا وحياء وحسابا لأصوات الباطل حتى لا يغضبوا وحتى لا يتغيروا وحتى لا يحاربوا وحتى لا ينكروا علينا إسلاما. ظهر غريبا في نفوس الناس فتجد الإنسان المسلم إن وجد حكما أو شرعا أو شعيرة تعلو صوتها يقول ما هذا؟ أين هذا من القرآن وأين هذا من الإسلام؟ نفوس تستنكر للإسلام وتدعي أنها مسلمة، نفوس تنكر ثوابت الإسلام والإيمان وتدعي أنها مسلمة، نفوس تنكر القوة في الرجوع إلى دين الله وتقول هذه رجعية، نفوس وعقول وعقول تدعي العلم تتعالم ويقولون إنهم علماء الأمة ونخبة الأمة ويستنكرون أن يرجع الناس إلى دينهم وأن يعتصم الناس بربهم وأن يتمسك الناس بكتابهم ويقولون هذا مستكر هذا مستغرب هذا أمر عجيب لا ينبغي أن نفكر فيه. إذا وجدت مسلما أو مسلمة إثما وظاهرا يؤدون بعض أركان الإسلام ويزعمون أنهم حماته، إذا رأيت من هؤلاء من يقول إذا اخترنا من يدعو للإسلام وقعنا في حبائل الإسلام وما وراء الإسلام، إذا وجدت من يتكلم بهذا المنطق ويخشى أن يعود لدين الله ولكتاب الله ولشريعة الله فاعلم أن هذه غربة في نفوس هؤلاء وفي عقولهم، وإذا وجدت من يستمع لهؤلاء ويروج لصوتهم ويغلب صوت الباطل صوت الحق، إذا وجدت من يستمع لهؤلاء ويستجيب لهم ويتأثر بهم فهي غربة الإسلام. إذا وجدت امرأة خليعة تشمئز أن تنظر إليها لأن عليها شمس النفاق وعليها شمس العداوة لله وللإسلام تقول لك لماذا يحدثوننا عن الخمر وبيعه في بلادنا؟ نحن دولة مدنية يكلمون عن الخمر كيف يباع في هذه البلاد، ولقد عشت في الخارج، عاشت في الخارج وكانت تدخل المحلات العظمى فتجد ركنا كبيرا يملأ بالخمر وهي تدخل وتشتري حاجتها ولا تشرب الخمر، فلماذا نقيد الناس بتحريم الخمر أو تحريم بيعه أو تحريم صناعته؟ إذا وجدت من يعلو صوته بهذا ويعقد المؤتمرات واللجان وترتفع الأصوات والمكبرات وينتشر ويدخل بيوت المسلمين ويقول لماذا نتكلم عن الخمر؟ وإذا وجدت مثل هذه تقول هم يحدثوننا عن تقطيع الأيدي ولا يحدثوننا عن تقطيع أيدي من نهب الثروات، من قال هذا؟ إن الذي يقول بتقطيع الأيدي يقولها لمن ينهب ثروات الأمة، يتكلم بمنطق غريب، كلامها يناقض نفسه، كلامها سبحان الله العظيم يرد على نفسه بنفسه، تقول قبل أن تحدثوننا عن قطع الأيدي حدثوننا عن من نهب الثروات وحرم هؤلاء من حقوقهم. إذا كان الذي نهب الثروات لص فينطبق عليه الحكم، وإذا كان يأخذ ثروات الأمة لصوصية فينطبق عليه الحكم، وإن كان فقيرا فنقول عمر وقف العمل بحدود قطع الأيدي في عام المجاعة. أين هذه من ثقافة الإسلام؟ إنها تتعالم وتدعي الإسلام وتدعي العلم وتدعي المعرفة بتاريخ الحضارات وحضارات الأمم وتحارب الإسلام ولا أحد يقول لها ماذا تقولين وكفى في هذا، ويستمع إليها مسلمون ويروج لصوتها ارتفع صوت الباطل كما قيل عند الأوائل إن هذا إلا أساطير الأولين. إذا وجدت بين المسلمين من يروج للربا ويقول إنما البيع مثل الربا فاعلم أن هذه غربة الإسلام، لا لأن هذا الكلام قيل في أوائل الإسلام حين كان الإسلام قلة والمقتنعون به كانوا قلة، والعقول كانت تستنكر عاداتهم في الأموال والاقتصاد. إذا وجدت من يروج لهذا الفكر فهي غربة الإسلام، إذا وجدت من يخشى الإسلام وحكمه ورجاله ودولته فاعلم أن الأوائل قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ إن الله سبحانه وتعالى دحض شبهات المغرضين ودحض شبهات المشركين ودحض شبهات المنافقين، فإن ظهرت هذه الشبهات وقالوا إلى أين نحن الآن؟ إذا جاءت المرأة الخليعة التي تزعم أنها مسلمة وقالت أخبرني ما رأيك؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ تحت ظل الإسلام وتحت مظلة الإسلام تتخوف وتخشى وتريد أن تبث الرعب في قلوب الأمة والملايين يستمعون إليها، تخوف الناس من الإسلام كما قال الأوائل إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن المشركين حين خافوا من الإسلام قالوا إن القبائل غيرنا لا يتبعون الإسلام، فإن اتبعناك حاربونا وقاتلونا ودمرونا وصرنا صفرا أو تحت التراب. إذا سمعنا من يروج لهذا الفكر فهي غربة الإسلام. إذا رأيت من يستنكر مظاهر الإسلام في حجاب المرأة وحشمتها واعتبارها بعيدا عن الرجال وعدم اختلاطها في سفور، إذا رأيت من يستنكر حشمة المرأة واحترام المرأة في مشيتها وفي زيها وفي مظهرها وفي كلامها، فاعلم أن هذه غربة الإسلام. إذا وجدت الحياء رفع من صدور الرجال فلا الكبير يرحم الصغير ولا الصغير يحترم الكبير، ورفع من صدور النساء فأصبحت تتبجح وتتكلم بغير حياء، فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت من يهتم بالمظاهر على حساب الحقائق والجوهريات فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت من يعلم ولده من أجل الوظيفة ويقبر الولد ويجاوز 20 سنة ويحفظ آية من كتاب الله ولا يجيد قراءة صفحة من كتاب الله، فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت بين المسلمين من يتبع النفاق الاجتماعي في الأفراح والمآتن ويتبع العادات ويقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ويقول هكذا الحال السائر بين الناس ولا يريد أن يحترم شعائر الإسلام وشرائعه، فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت قلوبا لا تكاد تتبين الحق من الباطل، بل إذا وجدت قلوبا تنظر إلى الحق على أنه باطل وإلى المعروف على أنه منكر وتنظر إلى المنكر والباطل على أنه الحق والمعروف، فاعلم أنها نهاية وبداية النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا. فتن بإشاعة الربا، بإشاعة الفاحشة، بإشاعة الخمور، بإشاعة الفوضى، بإشاعة السفور وتبرج النساء، بإشاعة الاختلاط، بتضييع الحقائق. إذا وجدت هذا الأمور تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، أي تظهر آثار الفتن على القلوب بسيطة كعود كالعود في الحصير، ثم حتى يصير الناس إلى قلبين. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أي قلب أنكرها لم يقبلها وقيما قلب أشربها والعياذ بالله أي قبلها حتى يصير الناس على قلبي أبيض مثل الصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. توصيف لحال الأمة عند غربة الإسلام، غربة في النفوس، غربة في القلوب، حين يصير الناس على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا يقبل الفتنة ويزيلها ويزيلها من أول لحظة حتى لا تنفخ فيه نكتة سوداء من آثار الفتن، وقلب يقبلها ويشربها ويشربها يشربها أي تتشرب في قلبه حتى يصبغ بها كما يصبغ الثوب بلونه ويصير قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا يعرف منكرا. والعياذ بالله، هذه الفتن حين تتعرض لها الأمة هي غربة الإسلام. غربة الإسلام إذا وجدت الناس في حيرة لا يكاد يعرف الحق من الباطل، أو وجدت إنسانا لا يعترف بالحق ولا بالمعروف وإنما يشرب الفتن ويقرها ويعترف بها ويروج لها ويشجعها ويمشي في صفوف أصحابها، فاعلم أن هذه غربة الإسلام. إذا وجدت بين المسلمين من ينكر أحكام الله في الميراث فينكر حق المرأة وحق البنت وحق الأخت فهذه غربة الإسلام، لأن الجاهلية كانت تنكر هذا ولا تورث مرأة ولا تورث ضعيفا ولا تورث إلا من قاتل على ظهور الخيل أو طاعن بالرمح أو ضارب بالسيف أو كسب الغنيمة أو حاز الغنيمة. إذا وجدت من ينكر هذه الأحكام فتلك غربة الإسلام. إخوتي أحبتي، عود إلى الإسلام عود، عود إلى الإسلام عود بعقولنا وقلوبنا وسلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا في بيعنا في شرائنا في حكمنا في سياستنا في تقديرنا للأمور في حكمنا على كل شأن من شؤون الحياة، عود عود إلى الإسلام. نسأل الله الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانهم الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إذا وجدت في أمة الإسلام من ينكر ويزيف الحقائق ويخرج بكلمات رنانة وشعارات طنانة فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت من يقول لك الإسلام سياسي، كلمة اخترعوها لكي يعزلوا فصيلا من المسلمين ويجعلوهم مبتورا سلة بعامة المسلمين، يروجون لباطلهم يقول لك الإسلام سياسي. إيه إسلام سياسي؟ ليس عندنا إسلام سياسي وإسلام اقتصادي والإسلام اجتماعي. الإسلام هو الإسلام، والاجتماع في الإسلام يخضع لقواعد الإيمان والإسلام، والسياسة في الإسلام تخضع لقواعد الإيمان والإسلام، والاختصاص بالإسلام يخضع لقواعد الإسلام والإيمان. الإسلام دين تام شامل مكتمل، كمله ربنا فأتم النعمة على خلقه. الإسلام في كل قلب المسلمين يتساوى. الإسلام في دعوته لكل البشر لا يفرق بين أحد، يدعوهم لحياة مستقرة آمنة متكاملة في كل جوانبها. إذا أرادوا أن يعزلوا الإسلام أو يختزلوا الإسلام في عقيدة تكون في القلب، نقول لهم خبتم وخسرتم، لأن الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولأن النبي قال قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان في القلب يظهر على الجوارح عبادة ويظهر على السلوك استقامة. هذا هو الإيمان، يوجد في القلب فيظهر على الجوارح شعائر الإسلام وشرائع الإسلام، ويظهر على الناس صبغة الإسلام، يظهر على الناس صبغة الإسلام في تعاملهم وسلوكهم اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. لا بد أن يستقيموا ويستجيبوا، وتكلمنا عن الاستجابة. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الاستقامة معناها الالتزام على منهج الإيمان. الإيمان شعاع في القلب ينير الطريق، يقولك هذا هو الحق فاتبعه، وهذا هو الصواب فاعمل به، وهذا هو المعروف فأمر به. نور في القلب يقولك هذا باطل، هذا منكر، هذا خطأ فاجتنبه. الإيمان في القلب يقوم السلوك. بل كلمة الدين تعني توحيدا لله، وتعني إذعانا واستسلاما لله بأداء شعائره ورفع شرائعه، ثم تعني التكافل. صورة قصيرة كثيرا ما أكررها، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذا اختفى التكافل من بين المسلمين، وإذا اختفت العلاقات الاجتماعية البناءة من بين المسلمين، وإذا اختفت المظاهر البراقة للإيمان والإسلام، فاعلم أن ذاك تكذيب بالدين. إن ترك التكافل وترك العدالة الاجتماعية في مجتمع المسلمين تكذيب بالدين. إذن الدين كفاءة اجتماعية، إذن الدين علاقات وثيقة. واعتصموا بحبل الله جميعا، قلناها في مرة فائتة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. الإسلام صبغة تصبغ القلوب والنفوس والأرواح، وتصبغ المجتمعات كلها. ألا ترى إلى سورة الرحمن وعباد الرحمن أنها تكلمت عن التوحيد، وكافحة الجرائم من القتل والزنا سرقة، حتى الكلمة التي تخرج لغوا لا يحسب لها حساب، قرأت هذه الآيات وقالت عباد الرحمن لا يشركون، لا يزنون، لا يسرقون، ليس عندهم لغو فيما يقولون، لا يشهدون زورا، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين لا يشهدون، الذين وإذا مروا باللغو مروا كرام، ولا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون مش مجرد الشهادة أن تشهد على واحد زور، لا، ده أنت لا تقبل أن تكون في موطن يقال فيه كلمة زور، لأن أشهد تعني أنك تحضر مشهد فيه زور، أو تشهد لأنك تقول أعلم كذا وأنت لا تعلم، أقر بكذا وأنت لا تقر، أشقر. الشهادة لها معنيان، تشهد بمعنى أنك ترى وتحضر، وتشهد بأنك تقر، فلا تقر بالباطل ولا بالزور، ولا ينبغي أن تحضر مؤتمراً مجتمعاً موضعاً فيه كلمات زور تقال. هذه صفات عباد الرحمن، تأملها تأملها. ومع ذلك تكلم عن مظهرهم يمشون على الأرض هوناً، وعن حلمهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. تتكلم عن عبادتهم يبيتون سجداً وقياماً. إذن هم قلوبهم عامرة بالإيمان، نفوسهم ترفض الباطل ولو كان كلمة واحدة، جوارحهم مسخرة بالليل والنهار لعبادة الله، يجعلون المجرم ولا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذه الحقائق. فدعكم عن أباطيل أهل الزور. الإخوة الأحباب يقولون لنا إذا تكلمنا عن النوايا والضمائر وقد ظهر من بعضهم تصرفات تغضب الله، يقول لك نحن لا نحاكم النوايا. سبحان الله، مصطلحات سياسة، مصطلحات سياسة. لا نحاكم النوايا، لا تشيطن الناس. كلمات يقولونها براقة. لا نحاكم على النوايا. إن الإنسان إذا صحت نيته وعقد العزم على حب الله ومرضاة الله ظهر ذلك في سلوكه. فإن أعلن محاربة الإسلام ودين الله إذا هو قلب خرف ونفس عفنة وعقل مدمر لا علم فيه ولا فهم له. أما إذا ظهر منه حب الإسلام وحب الإيمان وحب الحق والميل إلى الحق والبعد عن الظلم وكراهة الظلم والظالمين فهذا هو الإيمان. يقولون كلمات براقة، حفظوها، حفظوها في مناهجهم التي درسوها في ماجستير، في دكتوراه، في دكتوراه واثنين وثلاثة، يدرس لك لا نحاكم النوايا، لا تشيطن الآخرين. سبحان الله العظيم وبحمده، كيف نحاكم النوايا؟ يقول لك لا، مالكش دعوة بالنوايا، سيب الناس تعمل اللي هي عايزاه. طب نعلم الناس كيف تصح نواياهم وكيف يصح سلوكهم؟ نجاهر بذلك. إذا وجدت صوت الإسلام خافتا فاعلم أنها غربة الإسلام. إذا وجدت المتمسك بدينه مبعدا مستبعدا فاعلم أنها غربة الإسلام. هنالك يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نستجيب للفتن أو نتأثر بها أو نستمع إليها. ويرشدنا الإسلام أن نتعلم أمور ديننا وأن نتفقه في كتابنا وفي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو المنقذ للأمة. فليتبنى كل منا فكرة الإيمان والإسلام في بيته مع أهله مع أولاده، نبذل النفيس والرخيص من أجل الحصول على مجموع ليدخل كلية تضمن وظيفة. فلنبذل هذا الجهد وهذه النفقة في تعليم أولادنا أمور دينهم وحقائق إيمانهم حتى نحصنهم من جراثيم الفساد وجراثيم دعوات الباطل التي تحارب الله وتحارب دين الله. ونسأل الله السلامة. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعيننا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.